قراءة القرآن. الحيوان لا يستطيع أن يقرأ، الملائكة لا تستطيع أن تقرأ، الجن لا يستطيع أن يقرأ. الإنسان الوحيد الذي أوتي علما بالكتاب كما ورد في سورة لقمان هو الإنسان. فنسأل الله عز وجل أن نكون منهم. بالقراءة تفتح الأذهان، الذهن يمكن أن يفتح كشان الإنسان آخر، لك علاقة بالآخرين. كشان كان الكاميرا تسلم عليه الشاب حينما استأذنه في الزنا، فقال أترضاه لأمك أترضاه لأختك. راه ماشي كتب شي قالوا لي تحكي الكلام اللي كنت نقول لهم اللي كنت نسول تهضر معايا يتغير منطقك وتصورك للأشياء، يتغير منطقك الواقع، تتسع الآفاق، كاين عندك أفق خور، كتبقاش تسوي الإنسان فرق بين الإخوان ديالي المنظمة الشرطية والطلبة اللي في الجامعة. لعلم مستوى الافاق، لعلم مستوى التصور، لعلم مستوى شنو باغي يدير، لعلم مستوى فين باغي يوصل. ورؤيه في كل المستقبل كتحكم في شعرك وفي ممارستك. بغيتي تولي طبيب كتبقى تكابر وتجابس شغل طبيب، بغيتي تولي مهندس كتبقى تجابس شغل طبيب الى اخر المهم. وهذا لا يتاثر الا بالقراءه ولا يتاثر الا بمطالعه الكتب. كتقرا الاختيار، كتقرا النماذج، كتقرا الناس اللي تبقوك وكتفكر بشي عام وعلى من واليها. واتساع الافاق كيبدا عندك رؤية أخرى للواقع، ما فاش قلت لك الإخوان غير ديال فخ العولة الماء، ولا كتاب ديال نور نهايات، ولا كتاب ديال نهاية اليوتوبيا السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة ديال رفض الحكومة، راه كتشوف إنسان أخر، كتشوف كتقول لا أنا راه ما عايش غير المغرب، وراه كاينة قضايا كونية كيخصني نكون حامل الهم ديالها، وراه كاينة قضية فلسطين كيخصني نكون حامل الهم ديالها، وكاينة قضية الصحة المغربية كيخصني نكون حامل الهم ديالها، كنديرو دورات تقنية وكنديرو أمور. لهذا الإطار في الاتجاه، لأن الآفاق كان أوسع بكثير من آفاق الآخر. وأنا نشوفه على كلمة جميلة جدا لابن تيمية وابن القيم الجوزي في هذا الاتجاه. انطلاقا من القراءة تزيد كلمتك ومعانيك وزنا. كاش نعم كلمة ثقيلة، لا تستخدم أي كلمة، لا تستخدم المصطلحات على عوامها. نعطيكم جد أمثلة. واحد الأخ قال واحد الأخ شد فيه بالضحك، ولكن حيت ذاك الأخ كيقرا وشي مزيانش، ولكن احيانا اكيد العلماء كيديروها، العلماء في المناظرات في النقاش كيديروها. قال لي ما معنى الانسان كائن انطولوجي؟ الاخ قاطعك وغادي يكون دار هادشي يسير، ولا يكون دار هادشي واحد اللي في شي اختيار اخر. يعني خاصك تكون قوي، خاصك تكون حاضر. لا غير الديمقراطيه كيفاش واصل احسن الديمقراطيه لا في احسن الديمقراطيه اللي كيخرب الديمقراطيه غادي التوظيف المقاعد بتاعها الديمقراطيه ما كايناش في البلاد. ولكن شنو الديمقراطيه؟ الديمقراطيه شنو هي؟ راه ملحد هذاك بنادم، هذا شي واحد في التوظيف راه ملحد هذاك. ما معنى ملحد؟ راه قادر يتكلم في الناس تحيلوا على مستوى، ولذلك يقل الفارغون اكثر ضجيجا. لي فون كيتكون بوكو دو فغول هذاك اللي خاوي كضرب طم قبل كودني بجرس، وهذاك اللي عامرو ثقيل راه الضرب ست ايام كيخرج في الكواد، ولكن النهار كيخرج راه طيح في نص الصف حاشي في الدعامة يخرج فيك يجي مسير. مثال مثلا ديال الغم والهم والحزن، مصطلحات بالنسبة للإنسان تظهر على أنها متشابهة، وكان راه كده عميق جدا. الحزن مرتبطة بالماضي، والغم مرتبطة بالحاضر، والهم مرتبطة بالمستقبل. أنا تذكر عندي واحد الهم خويا الدار مع صاحبي. الهم رجع الله، راه غير تقول شي واحد، راه تقول شي واحد العيادة راه يدي القبول أو القبول، ما جانيش القبول. ما كاينش هذو الكلمات قبول اوكي الى اخره من المصطلحات اللي يمكن الانسان انه يعتني بها. كتولي كتقول الكلمه تكون عابره وحاطه في بلاصتها في مكان، ولذلك كتناقش مع واحد الاخت حول الفلسفه وبدات سبحان الله الفلسفه اختيار الكلمه المناسبه في المكان المناسب في اعمال العقل توضع واحد المصطلح في الكلمة واحد الحاجة خاصة بها. الموت مثلا في الفلسفة، الموت، الحياة، ناقش السعادة والذكاء. وهذا شيء مهم جدا الإخوان اللي غادي ينسوا غير مع مرور الوقت ان شاء الله تعالى كيحسوا بنا هي اكثر فاكثر. لان القدره كبيره على الوعي كيفاش انك تساهم في البلاد يعني. ولذلك عبد الرحمن بن خلدون يوصل الناس الى اربع مستويات، والعمليه العقليه الى اربع مستويات. المستوى الاول مستوى العقل، هذا مستوى الوعي، هو المستوى الادنى نشرك فيه جميعنا في الوعي. المستوى الثاني مستوى الفهم، انا كيدور الناس فهمتي ولا ما فهمتيش، كاين اللي فهم كاين اللي ما فهمش، كاين اللي فهم مزيان كاين اللي فهم غير شويه، انا كيدير التمارين. المستوى الثالث مستوى الادراك، ادركته صافي وصلت، ما يمكنش تزاد عليا الفكره شي محط كاين في اي وضعيه من الوضعيات، هذا اللي عطاتني الفيزيك غادي نخرج بها شي محط كاين في اي وضعيه من الوضعيات، هذه الفكره غادي نديرها. غادي مثلا ديك الصول ديال مثلا التشريف الفلسفي، غادي ندير مثلا واحد التقرير، غندير مثلا المناقشه وغندير تعليق، ما غاديش نخرج على القاعدات حتى في المجال، وغادي ندير شي امور اخرى. يعني الانسان كيولي عنده اكثر. ثم المستوى الرابع والاخير هو مستوى التنزيل والتمثيل السلوكي، انه هذا الشيء اللي فرق كيولي هو اللي كتمشي به، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرانا يمشي فوق الارض، كان قرانا يمشي فوق الارض. نتحرر من قيد الاملاء والاملاء والاقراء والتدليل، اللي ما قايش في الوالد ديالي ولا الوالده ديالي ولا شي جارنا كيجيبوك شي بريه تقراها لينا، قرا لنا يا ولدي هاد البريه هاد البريه بخير، ولا كتمشي مثلا شي بحال فيروات دابا اللي ولا شي حنين ديالي فيروات كاتب العموم ديالي باش نلعبو برا شي فيروات، اشوف تعمر شي ورقه في بوسطة تعمر شي ورقه كيقلبوا اللي ما قاريينش واش ياخذ عليه خمسة دراهم 10 دراهم ممكن يخرج عليه بحال واحد السيدة مثلا خير لمريم بوري وسرى الدار من عندها بشي 80 بخت، ولا مثلا حتى في فرنسي اللي عنده مشكلة مثلا في مراكش تباع فيه الفيلا ديالو بدون أن يدري شرا واحد آخر لأنه ما كانش عارف اش كيبدل فيها. الإنسان في خصوصية حاضر والمغفلون لا يحميهم الخامس، الإنسان في خصوصية على دراية كيف باش تكتب وكتبقى باش دير توقيع خصنيش اللي كيديه وحط لك على الفلوس وحط لك الصم هنا الا ما فهمتش مزيان قديها لك ما فهمتيش مزيان غوت عليك وانتم كنتو انت شحال من الناس كيقراو وشنو حاصل ليكم هادشي كاين يحسب الطبيب الاطباء الله يغفر لهم الله يهديهم عندهم نقص عندهم نقص في البعد لا وخا حاضرين راه شي راه يتفقوا معايا فيه ماشي انساني شات ليا وراه قالوا لك كتضرب ولا كدرس الاطباء ماشي البعد الانساني واحد البعد سيكولوجي بحال شي مثلا مع المريض ولا اهل المريض انا حصلت ليا كتسال هاد ديال الاطباء باش تروي بهاد كنت غير نسول من نخرج الفون ما عنديش الوقت انا غير نسول انا نفكر هاي بس هاي ما عرفت انه متخدي بهادي الله يجوز العفو والعافية كان عشان انا سري ما قريتش ولكنكم قريت من كل حاجة يا ما قريناش للأسف في نفسي أثر ديال القراءة في نفسي كلنا كيعقل على كيفاش كنا في نقرا الحرف نكملو بزوج حرف نكملو بزوج الكلمة كنتعجبو فيها هذا كريم قريت فيها هذه مريم واش كنا كنحملوها دابا كتقرا قدامك وكتطير بواحد السرعه بسبب من انك كتقرا وانا راه كنقرايه وضيعنا الوقت في واحد الوقت الناس كانت كتقرا نحن كنشوفو كنلعبو ولا ما كناش كنقراو وهذا وقت ديال الاستدراك بالاخص اللي باقي تيقراو وما يضيعوش الوقت ويتفوقوا في دراستهم لانه كان اللي عنده قدرات ذاتيه للاسف لم يفرغها في الجانب الذي كان يجب ان تفرغه فيه. طور نفسك وتعلم مهارات جديدة في فنون الكتابة في فنون القراءة أي شيء طور ذلك من الكتاب الجديد التخصص ديالك كنقرا في الفقه طور راسك في الفقه شنو هو الجديد في الفقه باش نكتب مقاطعة جميلة العنواني مثلا في الفقه ولا القراءة جمع بين القراءة قراءة الوحي قراءة الكون شنو ذاك وكذا إلى آخر الأمور اللي نطوروا فيها كيف تفكر بشكل صحيح طور راسك كيفاش تفكر بشكل صحيح وانك تخرج افكار صحيحه وانك تتكلم بواحد الشكل نصافي ومنظم ومهيكل كيف يمكن ان تدبر اعمالك البيت ديالك كانت غرفة إلى عندك كيفاش جابتها وكيفاش تنظمها وكيفاش وراك دابا واحد الفرق ما بين الأخ اللي كيقرا وخوه اللي في دارهم ما كيقراش والأخت اللي كتقرا وأختها اللي في دارهم ما كتقراش كاين فرق كبير هذا حوايج منظمين مرتبين كيتواشوا تلبس الشيء اللي لبس يكون أنيق وزوين الجمال اللي يقول لهم الله يحفظ المسلمين والآخر سواء مخاف مع الزكاة سواء مخاف مع التقاشر حتى حاجة ما هي هذي خاصة قزح غادي وهادشي راه كاين راه ولا يولي واحد النوع مسكر وكله مسرب بحال كان بحال كان في الأول الأخير على غزة لا لا لا سبحانك إني كنت من الظالمين الله عز وجل العفو والعافية إذا كيفاش تديرو أعمالك ديالك دراسة كيفاش تبريباري الدروس ديالك باش ما تحفظش باش تفوق في الدراسة ديالك كيفاش مثلا عندك أغراض كتنظمو كترتبها لقاءات كتقرا المنظمة كتصور تكون كيفاش كنظمها وقتها خصني نكتب مع وقت كذا وكذا ونصوت وقت كذا وكذا ونشوف وقت كذا وكذا نرجع للدار كذا وكذا خصني ندير كذا وكذا هذا خصني خصني ندير كذا يعني كلشي تكون عندي منظم ماشي اش عندك الدار والله ما عرف اللي دار الله راه مزيان اللي بغى الله راه يدك الله عز وجل لا يريد هذا الشيء الله عز وجل عمر بن الخطاب اني اكره المرء ان يكون سبع لنا اما لا وفي لا وفي في امر الدنيا ولا وفي امر الاخره والو اغاني كتلوح فيه الرياح في المبغات وإنما الشاس هذا مشكل كبير جدا تعلم كيف ترتب حياتك وتنظم وقتك راه شيء أساسي تكون راه معنى الحضارة ومعنى التفوق ومعنى أنك توصل في حياتك والتنظيم والترتيب إلا كنت منظم راسك منظم وقتك راه كثير ما كنتش منظم وقتك ما كنتش منظم راسك قديم تتقاد فوق الأهواء تبغيها عوجا كما يبغيها إبليس والشيطان والعياذ بالله كيف تقنع من أمامك أنا دابا فيني حق أن أقنعكم كيف أخرجكم؟ خصني نقرا قبل ما نبدا معاك أنت كيف تقنع مثلا أستاذ في عرض عندك عرض كيفاش تقنع الناس كيفاش نقنع الطلبة بالعفة كيفاش نقنع الطلبة بالقراءة كيفاش نقنع الطلبة بالنضال بالنهضة بالحوار كيفاش تنقرا وقائد الجماهير هو اللي تقرا ما كتوقف في الطاولة ماشي كتقول تحية نضالية السلام عليكم في نضال يا اخي يبقى كذا وكذا وكذا شوف الكهرباء 5 6 7 سنين كتهبط كتقول يا رب القرار والطال والله ما كاينش اللي كيشحب كتشي انا ما كتخليكش تشحال وما كتخليكش تدير قرار هذا ولكن راه شي خصو يكون هذا هو الطالب الرسالي في المستشفى الجامعي هو هذا اللي كيناقشوا كيهضروا كاين ماشي اللي ماشي ممكن كيغيروا كاين ماشي ماشي معروف كيقول مزيان انا ماشي مثلا انا منكر راه ماشي جلادين رجعات لا خضاع كما ورد في الغزالي أحمد الراشد ورد أنه دين الغزالي والله دعاة لا خضاع هذا هي في حال نحن جايين باش ندعي الله عز وجل باش نتقاضي من الناس في خير هذا الشيء كنت اللي كتشكل عند الإنسان العقل عقل مبرمج الأحكام المبرمجة كيف تعطى بأكثر مستطاع انا مثلا عجبني شي ماكله خصني نطيبها خصني مثلا كيفاش ندير الطبخ راه رمز من رموز الحضاره راه الاخوان الاخوات راه ان الطهي راه مرحله في التاريخ التحقيب اكتشاف النار مرحله في التحقيب تعجن الخبز مرحله في التحقيب راه طفره في البشريه حنا راه عندنا شي زي النار والطهي الاولى من الان وكاين نقاش في العشاء اللي يكون عليه هو مسخ الحضارات وقطع انتقاد التجارب تجربة ديال الطبخ المغربي كانت واحد الوقت كانت الأم كتعلم بنتها الطاجين الأسماك الحلاوي إلى آخره من الأمور كانت هناك واحد من النقطة هذا واحد السيد بخيل ديما كيجيب للمرأة بيضة وحدة ديما واحد النهار جاب ليها جوج واحد النهار جاب ليها جوج قالت لي دابا هادي غنطيبها لي وهادي شنو قال لها غير الدارك الحلاوة ربي العين لا اله الا الله سبحانه كاين اللي كنتم الظالمين شفتي كنت كتقاد التجارب الاولى بغات تهرسها علاش ولا عندنا مثلا البذور قالت لي حنا نعطيكم واحد النوع من البذور وهادي مثلا الشركة خطيرة في العالم شركة مونسانتو شوفوا الكوارث اللي دارت في البرازيل وفي الهند انتحار ديال 10 سنوات يوميا في الهند. عدد النوع ديال الارض كان 24,000 نوع في الهند ولا 7,000 نوع. كان 15,000 نوع في الصين ولا 4,000 نوع. الدجاج كله 11,000 لون كانت الدجاج الالوان اختاروا الابيض. غندير لكم واحد الدجاج بلا عظم، غندير لكم واحد الدجاج اللي فيه في القلب، غندير لكم واحد الليمون اللي فيه العظم، غندير لكم ليمون وسط التفاح. يغيرون اخلاق الله على غيره. شوف الانسان في تغير عنده الافاق، تغير عنده الافكار، تحس بالصوت على طول في الدار، خصك تكون عارف اش كدير، خصك تكون واعي. وكاين في الكتب دار الكتب ديال شنو الاشاره هما اللي كيتبعوا بزاف. حتى حتى شي طيب هذا لا لا غير ولا عيب في ذلك. كيف ما قلت لكم كيوقفوا التجارب. القفال المغربي اللي كان خصنا نخيدوه الماكينه لا تخيط بلا ما خصوش يبدا يخيط. هذا غنجيب لكم واحد، غنجيب لكم واحد الحراس كيحرس و تيزرع و كيدير التسميده و الغد ليه و نهار تحصد هو اللي كيحصد ليه. حنا نديرو لك كلشي انت غتبقى مكلخ. وهذا شيء خطير. التجربه اللي درت شي تجربه انسانيه مهدده بشكل فظيع و مهول. وإذا كان كاين واحد الحركة كبيرة جدا في البرازيل فلاحون بدون أرض وهذه خطيرة. وكان واحد بين باولو فراير كتبوا له كتاب تعليم المقهورين، راه هذا كان بين المؤسسين ديال الحركة هذه. وهذا الشيء كيقولوا القراء يقودون، وهذا قايد هذه الثورة هذه في البرازيل من أجل أن يرجع الحقوق، من أجل أن يرجع الأمور إلى النصاع فيها. تعليم المقهورين قلب شيء في PDF من اليوتيوب، والله يأخذ الكتاب أخواني أخواتي وتقراوه، والله تعرف تغير الأفكار ديالها. كان عندكم بالله بالله لا أنا ما أقول شيء. كيف تديروا أمور من ذلك الصغير؟ زاد لك واحد الأولية، زاد لك واحد الأخت، كيفاش تدير معاه الأمور والحياة؟ كيفاش تبرمجها وكيفاش تنظمها؟ الإنسان أنت باقي أعزل، كيفاش تنظم وقتك؟ كيفاش تدير حالتك؟ الضوء انت تخفيه، انت تخفيه الانسان شنو تسيق ما تسيقش، تجمع حوجاتك ما تجمعهمش، شحال مكدسين وقتاش مكدسين. انت كتعكس ذلك الامور في دارك ديالك كتنظم وكتعاون والديك وكتعاون خوتك اختك اللي كان كتصب في الفرنجه ومن عمرك ما يطلعوش جاي يجيبوك في بيتك. كتجينا مقاد ومصفر وجميل، قصصك كان عميقا. احنا نكونوا انيقين والشرق الديفا من 27 بعيرة باش يبان فيها، باش إلا جاو الأقباط يلبسها وتكون زوينة مفرزة ومقادة. لكن خاصك تكون إنسان جديد. كيف تربي أولادك؟ عين مصرمي كيف أولادك الآن؟ كيفاش تهتم معاه؟ الطباع الكثيف مرة مرخصين بالكريه راسو بيدكين باش تحس بالقرب، دير راسك تقول أنه غير يتزاد عنقو، غير يتزاد عنقو باش يكشف الخبيث باش الآذان في الأذن وإقامة الصلاة في الأذن داخل من الأمور. قد يسأل الحال الحالي الطريقة التعامل وقت أكل مع الأطفال، مع الأطفال وكيسألهم الدعاء وتيم كريق اللي تقدر كبسوه وكيهضر معاهم. ماشي توا حنا شنو نشوف الإشكال في المرأة المغربية مثلا، وحنا راه غادي في الطوبيس وقالت يا أخي المرأة كتجري بغات داك الطوبيس اللي جاي فيه أنا، وبنتها مسكينة راه تلبسها هي عارفة الطريق، هي وقفة فين كتدخل في الطوبيس واش داش عندك تضرب فيها؟ راه انتي خصك تضربي راسك، ماهيش نضربك ولا تضربي ولا يضربك، ولكن راك خصك راه انتي ما تنساش تعرف. وراه غير ما يجي لانه حنا بداش كنبداو كنجروهم. كتقطع الشاي كتجرو، غادي يدير الشطيبه كتجرو، غادي يدير القيطري كتجرو، غادي يدير المدرسه جره. نعم انا المنطق خلي الدري فوق واحد المره هو يجرك هو يديك اشكال. راه هذا الشيء راه بلا شعور يعكس واحد الثقافة ديال التباين، كيعكس واحد السوء في التربية إلى آخره من الأمور. على خاطر الأبناء ما كنحقوش معاهم، علاش؟ كيف دايم ولا تقرا؟ كنشكل ليه واحد العدو ولا ريف ليه هو القراية. بعض الأوقات كنحس شنو تحب بهذي؟ كنحرمو من واحد المتعة اللي هي اللاعب مثلا. اللاعب عنده هو في واحد الوقت أنا داك اللاعب ديالو كيفرضني. بالنسبة للعقل ديالي أنا كيف كنشوف الدري كيخصو ما يديرش الصداع. هو الشيء يقول كل راه كيخصني نلعب. المنطق ديالو كتقول لي شوف سير تقرا ما تلعبش، تاكد فدوز تقرا كاين اللي القرايا تشكل ليه واحد المهيئ السلبي. نهار تقول لي سير تقرا خرجت يعني من الفرن وكنت كيدير بالضبط في بعض الامور كيضرب عليه التليفون وكيمشي كيخرج ليه الكباس كيخدمها كيضرب غير كيوقع المفتاح كالصخراتي وفي الاخرى كالبحر قدمنا وجهتي قدمنا وجهتي شويه ويتناقشوا ما كاينش واحد الحوار ما كاينش حوار ما كاينش راه غائب لا اما كنضربو يا اما كنغوص يا اما كنخنزر يا اما كتبع على ليه فصعب الامور اللي كيف تحصل على فرص عمل تنجح في عملك هذا الشخص باغي يحط طلب طلب باش تبات السي في ديالك السي في طلب وفاش تمشي تخدم باش دير تقرير الرابور باش كيفاش تكتبو كيفاش تخرج الرابور الهيئه ديالك كيفاش دايره في الخدمه وقفتك هضرتك عطيكم نموذج انا في الخدمه هذه دابا في المنظمه الفريدي كنحكي لي ماشي ما عرفتش كان ضربوا لي في القيف نوضتهم ضربتهم ما ضربتهمش في الاطفال ضربتهم بيدي خلصتهم وليدي كاو عيطوا للمدير قالوا فلان ما خصوش يبقى في المدرسه راه ضرب لنا ولادنا كان واحد اللقاء ديال ابا اولي التلاميذ جاو سخانه صار لهم تف يقولوا فينا هو فلان اللي ضرب لنا ولادنا شافوني ضربوا واش سووا لي الله ما كاين حتى شويه ضربان شي واحد طويل شنو بغيت تقول شنو الهضره شنو الهضره عيونك بلاتي فلوموت شو بدي انا بدي اللي بغيتي تضربو ما تفعلش لك عباين راسها واحد اللي تخليو هربو ودير اللي الله رحمه الله مجنون ولكن الراس اش كيخص كتشوف شي حاله بلان براسية راه كيخصك تدخل والا في راسك كله غادي يمشي والله خاص واحد على ام انا قلت لها شنو قلت لها بالله عليك حاسه دير فيها نفس الخطر واحد الماده كيفاش ترسم خطوط الطول والعرض ما كيديرهاش الاساسي ديالها للاسف للاسف هذا اللي كانوا كتبقى دابا سمعنا من كبيرة كاين بعض الأساتذة الله الله يخليهم الأساتذة كاين شي وحدين لا أريد أن أعطي يدخلون أموالهم بالحرام ما كيعلموش ما كيعلموش ويتعرضوا لأشياء صعبة وأنا تكرفصت واحد المادة تكرفصت واحدة واحد المحور حضرت الخطوط الطول والعرض غير باش تخرج السلم وفي المليمترين وفي العبارات السلم ما شحال تقوم لي خطو الخط ولا شحال خطو خدم لي خط عبدو خط عارف هي تسير الحيطان شفت واحد الام جات فيها ما طلبت حتى انا ما طلبت كاين جنب كاش دابا تسير الحيطان باش ما يوصلهم هذا وكتقول لي انا نروح صافي هذا راح حكي لهم الصف كامل لان هذيك اللي كتشكل المعيار المؤشر ديال التلميذ وديال الاستاذ التلميذ الا فهم هذيك الصاف راه خصك تكون يا تعرفت من الصاف حتى تعطي هذيك الساعه الساعه راه تجي جابنا امطار غادي لنا كارثه في مدرسه الكاظ مين غادي نولي ديك الساعة لا لا حمي الله في الإخوان اللي كيقراو راه كينجحو في العمل ديالهم كينجحو وكيقنعو وكيترقاو كيسلو في واحد المنصب كتكون في منصب فوق شو غادي كتلاو غادي كتلاو غادي كتلاو غادي كتلاو كتشد كتسير كتسير كتسير ما كتبقاش تخاف من المنصب اللي كتصفو بيد الله بطبيعة الحال شيء آن بيد الله الرزق هو الموت لا تخشى منه ولكن انت كتكون قوي وكتكون كتقلب جامع على خزائن الارض الامنيه عقيدة هذه كيف تعملوا بحسان احنا دابا طالبة كنبغيو نديرو بحوث كيف الله يكلم مثلا في الشنو بحسن ما عرفش شنو ندير ما كيعرفش واش خصنا الاحالات خصنا ندير 5 صفار ما خصناش نفوسهم يعني من مجموع 70 كلمة يعني 15 كلمة في السطر ما كيخصنيش نفوسها وزيد وزيد واحد المجموعة من المعايير والمؤشرات بحسن كيخصو شي يكون ديجا دار بحسن كيخصو يكون قادر يدير البحث الى اخره المهم كيخصو معايير مؤشرات اللي واعي بها غتشكون ولا يتسلى بالقراءة في الواقع انا خصني نسرع لانه بحول الله الى مشى عندي الحال لان هو في ضعف النهضة والحضارة علينا ان نقرا باش نحن هو قوة العاصمة او غادي نعم او غادي نحتاج نقرا تحولت جديدة تطورت جديدة عالم فيدولوجي بالنسبة للاساتذة عالم الطب بالنسبة للاطباء وداك الشيء ديال العملية الجراحية والجديد فيه ولا قريت كتقول لي حكم بعض الاطباء انا هذا راه نازل لي الاطباء لا نهار كان في السل مشيت كنقرا على هذا على هذا المرض كنقرا على المرض كتقول لي ضاري عفي شوف لي فاهم وبين راه غادي يكون دواء جديد وحتى ما عارف بين راه يكون واحد الدواء جديد وراه يجمعوا فيه هذوك الدوين ثلاثه اللي كنا كنعطيو في الخير ديال الدواء اللي سكينه وحده غتشربها راه فيها ثلاثه ديال الحلول باش نعاونوا ديال الانتشار ديال الدائره خير عملية جراحية اللي كانت كدار في 50 بقى كدار إلى الآن إلى آخر يوم حيث هذا الشيء شو نعرفه لي الله عز وجل. هذا لا يعني أنه في مؤسسة كبار في المغرب، ولا يعني أنه في مؤسسة كبار في المغرب، ولا يعني أنه في مهندسين كبار في المغرب، ولا يعني أنه في مؤسسة فرص كبار في المغرب، ولكن القيل له من اللي خصنا نمشيو نعم ومن اللي خصنا نوقفو إن شاء الله تعالى. اللي هو في المعلومات الجديدة التي تخصصك وكيفاش تستعملو تقرا. خصص ديال الجغرافيا خصك تقرا فيه، خصك تكون ضاريا فيه وضابطو. خصص ديال الفلسفة تكون ضابطو وضاريا فيه. باش نهار يكون شي لقاء ولا نهار تكون شي حاجة ولا نهار يكون شي حاجة إعلامية بغينا شي واحد يدير لنا شي كلمة مثلا ها هو فين غادي يديرها، ها هو فين غادي يناقش، ها هو فين المرجع عندنا في هاد المقطع الإعلاميات إلى آخره. ثاني الصحف اللي تتعلم ما يجري حولك، ثقافة الصحف كيخص تكون عندكم. هاد الناس اللي تاخد الشرطة كانوا عفاريت طارد اليوم كتلقاها ضربة الجرح ثلاثة وغاد قضية دار الصعار، قضية ديال مثلا النظام الملكي في المغرب والانشطة الملكية ضربها، القضية ديال السلطونية ديال دار الصعار، داكشي اللي ما قراش تيقرا على حسب الصورة ولا خلال الصورة ولا جوج في الشكارة هذا هو الطالب هو هذا ماشي. ولذلك شحال اللي كناقش الاخوات والاخوات الاخوات والاخوان كيف مثلا كلاسور الشكارة شكارة كبيرة ساعة حساب ولا جوج ساعة الاجتماعيات مثلا الصحة نقرا عليها شوية، الفن نقرا عليه شوية، الدين نقرا عليه شوية، الفقه نقرا عليه شوية، أي حاجة في العلوم علم البحار نقرا عليه شوية، كتشكلوا واحد الرؤية عامة وثقافة عامة بكل الوسائل المتاحة بالإنترنت بالتلفاز بالبريد بالمواصلة بالمراسلة مع الأصدقاء إلى آخره. بشتى الوسائل اللي خصني نكون مواكب لعالم القراءة في واقعه. بالقراءة تحقق الذات العارفة بالله بربها ونفسها وواقعها، انك تكون خارج سر الذين يستهون ابليس. ابليس لماذا علاش تبغي تبغي تقرا كيجيك ابليس في راسي الشقيقه وهضرني راسي كاين هاد الشيء فين ما كتبغي تكتب كيضرب راسي. انك تذكر ابليس اليوم الذي اولى فيه من الجنه، اليوم الذي اخرج فيك تذكر ذاك النهار اللي قرا فيه ادم عليه السلام الاسماء كلها. هو باقي معنا الان وسوف يبقى معنا الى يوم الدين، انه من المنظرين وخصو يوم يجيك ويوصلك لك بعض الوساوس ربما تشرم ما تدير به وسير تنعس ولا تقرا ولا تلعب ولا تخرج شي فيلم ولا تخرج شي ماتش ولا تدير شي حاجه وكيف انه يصور لك بعض الامور التي تحيلك التي تمنعك من القراءه. كيف تقرا؟ كون صداقات مع الذين يقرؤون وعادة تكتبوا مقالات. واحد تيقرا تيقول قرات كتاب جديد ولا راه كاينه مقاله جديده ولا تيكتبوا مثلا تيقول خرجت واحد المقالة ولا خرجت واحد راني طوب كتاب واحد كنكتب واحد الكتاب واش كيفاش بان لك عالم الافكار وعالم الكتب. الاشارة في عالم الافكار هو اعلى مراتب العوالم وقسم مالك بن مالك الى ثلاثة عوالم، عالم الاشياء ما عرفتش كيف يهضروا في الاشياء مثلا طرش روح بزاف راه كيدير تخصيص واحد المويكا ترخص واحد الجيم جديد ترخص واحد الشهية تبغى شان كابان جديدة هذا عالم الاشياء لا يخرج عنه. ثم عالم الاشخاص الولاد راه شراو عادل كروشي راه شراو راه جابو من تبعي حسن جيار في بشحال 200 مليون وراه جابو كابوس راه جابو من اوكرانيا راه شراو الراجل تما كان بغا يشريو حته من حتى يشرا في الصح وما يمشي في الصح هو شري في حته وخلو الوداد وراه قال لا وكذا وراه قال حمادة الوالي باعو من الكوكب صح. هذا هو الهضره ديالو. هذا عالم الافكار، عالم افكار كلها شنو قال لها قال الله قال الرسول قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال مالك بن نبي قال قرار عالم افكار تصبح في غاية السياحة. هذا لا يعني عالم الاهتمام بالاول والثاني اللي شاف فيكم مثلا في افتتاح الملعب جديد في غزة اللاعب اللي داروا ابن الزغم في لا ما يدهني الله يلعب الزغم في ما عيش الشيء هذا جميل جدا. هذا المراوغة رائعة اللي شاف الفيديو هذه اللي فات اسلام لا فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسط إذا كون ولي الصداقات وهذا الشيء غادي يخرجك من نقاشات أخرى ويخرجك من العالم آخر لا قائل منه ولا ولا ولا ولا ريح فيه. ما كون صداقات مع أولئك الذين لديهم كتابات خاصة يعني مرة كتاب يقول خرج شيء عن كتاب جديد تمشي طريق ناس الدين يشوف شغلة ثلاثة تشفرهم جميل وصير كالصخير بالغفور وصير كما تشهد شيء ثلاثة كتابة مع طرفة لا لا لا وكون مع صداقات رأي بتوقف لا تضر تطفي زيارتهم زيارات رمكا بيروهاش مشي غير من أجل القيرة زوروا بعضياتكم كيف ما قلتش هذا للإخوان الأخوات ديروا شي برات تهضروا فيها الحركة الطلابية والطلابية والكتاح الجامعية الزيارة شري توكا ولا في الجماعات الهواء وخرجي بكيف وزرين فوي هضروا وضحكوا شوية ولكن تجنبوا أن تتحدثوا في الناس تجنبوا هذا غير ولا تأكلوا لحوم بعضكم البعض كما كلمة جميلة جدا للمسلمية هي على العلماء يقول لك لحوم العلماء مسمومة وأحسن لحوم إخوانكم مسمومة أنهم من شارع العلماء استغفر الله العظيم لكم حافظ على وقت القراءة كما تحافظ على وقت التلفاز التلفاز برمجنا على فلوس عندها فما تبقاش يخرج كثر الصدمة كتقول لي ديال لي أنا في الفلانة الفلانية تخرج غالي مر ماتش مع الثمانية تشد ديك القناة راه في الماتش اليوم مع الثمانية واحد الاهتمام واحد التركيز كتنصب في وجدانيا وعاطفيا وفكريا وسلوكيا نفس الشيء في خصوص القراءة من الثمانية حتى العشرة ديال الليل ولا من العشرة ديال الليل حتى 12 ولا من 12 ديال الليل حتى الجوج ديال الصباح كنشد كتاب ونقرا كتاب وبغيت كنتحس واحد جوج ديال الامور ديما كنهضر عليهم الجمالية واللذة الجمالية في القراءة والجمالية كتبوا حنا عندنا كنجلسوا عليهم تولى عندنا في الصحة اش كنديروا بزاف كيسالي العام كيسالي العام في الثانوي مثلا في الاعدادي كيتنافسوا التلاميذ ديالنا كيخيلوا في كبر بعضهم كيبداو يشربوهم تهنينا وهذه من الامور التي لا تستحق ويطمح كذا في عالم القراءة وعالم الكتاب خصو يحافظ على الكتاب ديالو شوق نفسك أكثر الحاجة بنفسي دي مرة كتاب جميل كتاب شيخ كتاب مثير فكرة رائعة بكي بكي بكي نهار قلت كتاب دي الكلمة ديال مرة ماشي جوج فكرة تغسيرة ديال كارل ماركس نقرا على الناس بس ست صفاح دي مو كيعطو وانا بدار رجل خصو انا صايد خلط واحد انا مخور نسيس كتاب دي خصو نسيس كل وشي انا كنقرا على الفكرة دي مو بدوها نوالي لشان كنقرا بسيارة ديال اندري جيس من المستحيل أن أعودك كما قلت من المستحيل أن أعودك كما قلت قبل قراءة الفاصلة كيف أصف قوته؟ أعطي ومن هذه الاجتهاء رضي الله من الناس لا تفكر واحد الله يفكر واحد وصراحة صراحة عالم الكتاب بغيت بغيت الإخوان اللي يدخلوا فيه أعطوا قلبكم يعطيكم أعطوا قلبكم يعطيكم ان شاء الله سيارة دابا بغيت كنسرع الاخوان ماذا تعلم كيف تعبد ربك كيف نصلي كيف نصوم كيف نزكي نحن سائرون الى الله عز وجل الانسان دائما يفصل من صلاته ويفصل من فوق من اعراضه الى الله عز وجل عبد الله في الحاجه زوينه كادو الصلاه ديالك بحال واحد الكادو كنت ديك التفاصيل كادو وكيتي واحد ديك واحد سميتو شتي سميوا في انت ديك واحد سميتو زوينو زوين الناس زوج المقربان لله ما نزوج ديك الاشكال عندنا شنو اللي كنت تحيد عليا في الصلاه كنت تحيد عليا العاصر اي عاصر شافني ناصر وانا معاه كنعطيو اخر ما يمكن كنعطيو للناس زوج كيفاش نصوم الصوم راه العباده راه ما كنعرفوش قيمتها وكان ولعب الصوم كعادة اجتماعية عبادة اجتماعية من الصوم من الصيمين تعرف ما كتصوم من الصوم وهذا القول اللي كاين المقصود عرف الطريق الباب هذا القيم الليل وشنو كدير فيه والأدعية إلى آخره من الأمور الحج وما أدرك ما الحج كيف يمكن باش تضبط المنافذ كثير ويكون الحج مبرور وسامي مشكور كيخصك الضوء واحد الشكل كبير قرابي تعلم تعرف ماضيك وأصولك الاشكال في العصر الحديث بالضبط مع العولمة ما يسمى بثقافة مستطاولة ونسخ الهويات تدفق الحضاري الطبيعي هذا يحاول ما يمكن أنه يقدم له النموذج الأمريكي هو الأصلح الآن هو الأفضل هو الأجود ولا يجي تشوف دابا كاع الناس باش تهضر الشاب مثلا مادونا ما يهمش أصلا كاع عارف ليه حياته وخبايا الأمور ديالو في مهنان ليه بكل مش كان في عالم التمثيل في المتر 62 تلاف من قطع في عجران إليتار ما في إليتار كل ملاكا عجرم عجرم إلى آخر يوم الأمور كتلقى بعض الأمور أنا أحد ماك تغذينا وشي إخوان وشي خاوش كان ديال المسابقة ديال الأغاني شو سميتها كان بحي مقطع الأول وكتقول المغني فاطرة كل اللي بدي صغيرين صغيرين واحد الربع جالسين وحدة كتما كتغني كذا تاتا تاتا كتا ما عنديش ما عنديش ما اللحن ولا خرقه راه طاح كيف قلنا واحدة كتغني لا هذه دي الإليسة حازم جدا عشرة النقاط من كتفاف ثبات القمر الرمزي كما يقول في أبوغيو واحد كتاب قليل جدا كتفاف ثبات القمر الرمزي بتلقيني الخفي والمعرفي لك كتهرب خلاها أبو زين ديال الكزاكورة بلادي واحد مسكين جبان وكجبج عليه ودي واحد الطرابو فيه الساقة ديال الطرابو فيه مشويش الكهرباء ويجي متبريه كل إشكال عندك تم ضرب مع واقعك ضرب ضرب مع حياتك وديما كيف نقول لك في عرض شمونات التماسيك كتابي فخ العولامة جابوا واحد قصة مثيرة واحد القبيلة من من من من من الهنود الحمر في الأمازون كيف واحد الشجرة ديال المهاجوني شجرة المهاجوني من أغلى الأخشاب في العالم راه واحد المتر مرة فات اللي شفت 2 مليون وهادو كيعبدوها جاو شي أمريكيين بغاو ياخدوها عليهم تفاوضوا معاهم بالفلوس قالوا ما يمكنش نبيعو لكم المعبود ديالنا راه إله نبيعو ليكم لا جابوا لهم خلاوات القبوشة الحق اضطروا كفالة حطوها عليهم تيشوف شكون بريجيس باردو توم كروز تيشوف واحد الناس ما كاينينش في الواقع ما كاينينش توم كروز راه الله الله شغل بزاف ما تعرفوش اخذ وجهو بحال مزير كيدير واحد 70,000 900 70,000 مكياج 70,000 برودوي باش يبان داك البروفيل اون فوا كيفيرينسيل صافي ان شاء الله كنرجع كنرجع للتلفزيون كيفاش خرجوا من ديورو وما تيكتبش اللي بغاه ما كيكونش الشحنة نقول له الشحنة اجي نضرب معاك انا الشحنة نضرب نبدا معاك نقول كيف لك التمور البصلة عاد هذا كيقول لك التمور البصلة بزاف انها لانها كتاكل سميتو الدنيا ما تخليهمش وما كيخافوش بزاف باش ما تضربوش الشمس في القديمة كانت يعني انه الانسان ما كاينش في الواقع ما عايش حياته كيف بغا عايش حياته حياته مسكين مقهور غادي يجي واحد غيبغى يتزوج ولا واحد غادي يتزوج على المستوى الشعبي تقلب على مهمات ولا تقلب على بوضالوف ما كاينينش في الواقع هذا خرجتي عليه خرجتي عليه هرستي من المعرفة ديالو ونضغطو للواقع مبقاش انسان عادي صافي دوك الناس فاش بداو كيديرو بكرا كيشوفو كيخلاها سي كيشوف الاخرى حداه كي حمراء هادي راه شوف سميتو هاد النساء ديال بصح الاخرى اللي كتشوف الاخر حدا تا هو كيحمر راه هو راه توم كروز راه هو هذاك جون ترافولتا راه هو هرف المجتمع جبور هاد العاقة اللي كان جامع من داك السوق فاللي كان جامع شاب مشات الشجرة من الجنة عرفتي داك يخدم في الشجرة دابا راه بزاف دابا حركات اجتماعية بدات دابا حركة اجتماعية من اجل استعادة الطرق ديالهم استعادة الله يكون وين تعلم لي يكون لك أخوان في صحتك وواقعي وتعلم كيف تحل مشاكلك بالقراءة شنو هو محسن عند المشكل تحلوها بقرا كتاب ولا جوج صوبة هذوك الكتب مثلا ديال ستيفن كوفي واخا انا ما عنديش معاهم حكي لي عندي معاهم الله يعاونك انا تنقلب على المنهج تنقلب على المنهج في الحياة هنا مثلا هذا المشكل ما هذا الكتاب هذا خصني نقراو الاخوان الاخوات هذا راه مقرر اني نقراو مقاربات بين العلمين والمجتمع حتى لا رحمه طلع لقيته مقاربة من 1,000,000 مرسمة المدان هذا الله أخوات ليولي وسقراو يكفيكم يكفيكم شر اليسار يكفيكم شر الحداثة شر العولان كتلة غدا قضايا شر الأمور أساسا ديمقراطية الحداثة العولان من مرسمة المدان وسيدي الله الصيف دياله كتلة خاش من الإسلام واسع على الشيكان قال له راشد الغنوش فيلسوف ومفكر الفقير راشد الغنوش تعلم كل جديد بقراءة كل جديد على كيف تحل مشاكلك بالقراءة ناظر ابن سينا أحد النحويين في النحو هو كان ضعيف في النحو وعطاه العصا ربك مزيان ابن سينا مرض ما حماش ينهز قال لي تلاقى وغطى مشى ابن سينا ديك الليلة بقى تيقرا في الكتب ديال النحو تيقرا في الكتب ديال النحو تيقرا في الكتب ديال النحو طاطا في ولا جهدي يمكن النحو فلا الغط ليه مشى تلاقى معاه في المناظرة اشتغلنا في المناظرة شدوا من المزيان هو يرد له كبر الراس قد يقرا علينا القرافي ما شاء الله يعني قلبه الامام القرافي يقرا عليه مزيان يقال لولا الامام القرافي لذهب مالك لولا الامام القرافي لذهب مالك من المغرب لان ابن حزم كان ظاهري وخليه من المذهب المالكي كيعطيه علاش كيضر كيقدر يقول انه كان شد في السافة كان شد فوق الفقه وفي السافة شوية في الفقه وعنده بزاف في السافة خرج ليه الإمام القرافي مشى ليه من السافة طلع ليه خصم جدا به أهل الأندلس هو كان ضابط في السافة وضبط السافة مزيان واحد المناظرة شهيرة يرقل ولا في سنة كاينة وراه خرج في كتاب المناظرة ما بين الإمام القرافي وابن حزم هو عطى على شيء ضوء وأعاد للمذهب المالكي وجوده ورونقه المستدام ما باش تحل مشكل تقرا الدراسه ديالك في اي مجال يضم باش تحل مشاكل تقرا تعلم كل جديد في قراءه كل جديد في ما كتواكب وكتتابع جديد تقرا يا رب تعلم بالقراءه اكثر مما تتعلمه بمشاهده التلفاز في عام واكثر مما تتعلمه في العلاقات الاجتماعيه طيله 5 سنوات اين ومتى كلما تجدون السكن هموما اقرا فيما اصبح من طيب ورد زرطات السنه للقراءه وافضل ما يمكن تقرا في هذه اللحظه ان تقرا القران وان تقرا من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم فيك تشتكي ذا الرسول من كسرة رباعية تشتكي ذا بانه شجاع اصول تشتكي ذا بانه ضرب على كتفي حتى اوشك على اقطعيه اللي كتصمد شوية الحياة كترجع فيك شوية الناس كتقول راه ماشي غير انا اللي كنتسبب كتقول راه حتى انا كما تتسبب قولوا طريقة غازية ما تسراني حيث سرك بالغرب عند الفراغ وين شرحت تقرا في الناس وقت قالت الناس شي بلا تقرا تجي الكتاب وقرا واحد قالت كاين اخوان اللي قراو كتب غير في الطوبيس ما الطوبيس كيمشي لكل يرجع عنده كتاب ديال الطوبيس كيقرا حير على حسب ديال الليل عندك سبحان يعني انه فيما تتحفر فيما تقرا تقرا قبل النوم وعندما تستيقظ تقرا والقراءه راه ماشي غير الكتاب راه كيفاش فيها القراءه راه حتى الواقع قراءه كيف درت شي ظاهره شي حالات كيف درت الطوبيس مهرس كيقرا في الواقع المغربي كيف واحد ثلاث طريق شي حاله كبيره نعم راه هذا هو الانسان ما علاش تسير ما علاش تسير حتى لما مات الانسان حسين ولا تبدا بنفسك عليه خسارات ولعلك باقي نفسك على ان يؤمن بهذا الحديث اسفا على اثر ان لا يؤمن بهذا الحديث اسفا من انه باقي نفسك خمس مرات شراس صافي انا ما غاديش توصل الدنيا كامله وخط الفقمات في الارض جميعا في الطلعات وفي النزهات طلع في الجبل كتقرا تنزه كتقرا كل ما مشيتي كتقرا الشمس كتقول سبحان الله خلق الله في البحر كتقول سبحان الله في السارة كتقول حق سبحان الله الهدوء كتقول من لوح الحياة من الفعال كتحس من واحد العالم من الحياة حياة كبيرة صلى الله عليه وسلم قداش راه كتبدل في البحر وكتفكر اللي كيقرا وكتفكر الانسان هذا الضعيف وصافي يتحكم فيه الى اخره من القراءات المتنزله في العمل في المنزل في المسجد اقرا دائما اقرا في اماكن غير غرقه تحت السقف وفوق السطح في الصحراء وفوق الماء اقرا هذا يطلع يكون هذا شيء اغنيه المهم في اماكن في الموج في اقرا اقرا لدرجه ان السلف الصالح ومن بيناتهم مثلا تبدل عبد الله بن المبارك ولكن كان لدرجه انه وقع انه في السهل وفي الخلاء يامر ابنه ان يقرا عليه وينصف ولا يرفع صوته في الناس راه غير كيف يقول والله العظيم الاخر كله ولا الحياة او لو انه لا حياء في الدين ولكن راه راك شرع عجيب راه عجيب الله ينعم الله ينعم لدرجه ان احد التابعين هو عالم من الامه كان كيقرا الليل ديما كيقرا ديما ديما ديما مرة يطلع لها السم من الماء ولا كنزور الخادم كنحط ليه شويه من الزيت اللي كدير في لامبو باش يمضي تكاي خلاص من واش جا الصباح وينوض شوفو الانسان اللي يحسن يديرو بعالم الخراء وبعالم الكتاب وسميتو السيارة يكون ساخون كي تصور مكانش كيريح واش عالم التكليف وعالم الكتب الشيء الذي لا يمكن ان تتصوره لدرجه انه في التاريخ انه حينما هاجم التتار بغداد اصبح ماء دجلة والفرة ازرقا بالحبر الحبر ديال الليل تخلص انت فجر الحبر شيء عجيب جدا تكون او كيفاش هاد الشيء واش ممكن ما يمكنش الله بلا ياخذ روجي قاوز هذه الكلمة الجميلة جدا من الانسان قوتان قوة التحكم عبر التفكير وقوة السيادة عبر التخيل الانسان في الشيء كيف يتحكم في الامور كيف يتحكم في الواقع كيف يتحكم في سياسته كيف يتحكم في عمله كيف يتحكم في مستقبله والله راه كيسخر ليه الكون يسوده ان الكون مسخر له كل شيء كيخضع لك كل شيء يدعم لك لانك كتمشي بديك البطيئه وكتمشي بديك التوقد الوظائف الاساسيه للقراءه أهداف تعبدية بحال مثلا قراءة القرآن مثلا قراءة الأحكام المصرفة في الصوم في الصلاة إلى آخر الأمور كل من الأمور التي تزيد في أسماك الإنسان على مستوى عبادتي وعلى مستوى الخرج منها زوج في إطار أهداف تعبدية ولا يمكن أن تحقق هذه الأهداف إلا من خلال القراءة ثم عند هدف نفسي تكيف مواجهة حالة الإحباط واليأس لأنه الإنسان بعض المرات كيأس ويخطر يقلب على واحد المسلسلات اللي كيلقى بعض القراءات بعض الكتب المسلسلات انا كنت مثلا كتقرا العيال ديال ليبوفيتش كتقرا في اخر الكتاب خاتمه رائعه قتالي تسليم لله والله الاخوات انا الا مش تقرا شي واحد راه ما عرفتش حيت كلنا شعب واحد كلنا فئه واحده اش يقول يقول كلمة رائعة جدا للطبيعة حتمية تحكمها وللإنسان قدره والتسليم بالقدر هو الفكر النهائي العليا للإسلام التسليم بالقدر فهل القدر موجود وأي شكل يتخذ دعنا ننظر في حياتنا لنرى ماذا تبقى من خططنا العزيزة على أنفسنا وما بقي من أحلام شبابنا لاحظوا ما يشيبون لاحظوا القلب السقراج أنا من أتي إلى هذا العالم بلا حول لنا ولا قوة لذلك ثم واجهنا تكيفتنا الشخصية ومنحنا قدرا من الذكاء قل أو كثر وملامح جذابة أو منفرة وتركيبة بدنية رياضية أو قدمية ونشأنا في قصر ملك أو خوف شحاب أو في أوقات عصيبة أو زمن سلام تحت سلطان طاغية جائع أو أمير نبيل وفي ظروف جغرافية وتاريخية لم يتم استشارة بشأنها كم هي محدودة تلك التي نسميها إرادتنا وكم هو هائل وغير محدود قدره يخليك تتكلم القرار عشان ننطيع هذا الشهاد لي المرأة ما أدمك العيشة لولا فسحة الأمل. وكما يقول ليس المجد لا تستغن المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلاقى الصبر. أخوان الأخوات سأضطر أن أسرع، عنده قرأ لها أهداف معرفية كذب استمعاري وكذب المعلومات وكذب الأفكار وظائف اجتماعية كذا تقع في المكان اجتماعية أنك أولادهم تقريهم كيف يبقى استمرين ديال أولادهم كيف يذكروا في الخير كذلك قول رسول الله لما إذا مثلا انقطع عمله إذا مثلا أو من عندهم مثلا انقطع عمله إلا مثلا بناسهم علم المسافة أو به وحتى هذا الولد الصالح إذا مشأت أنت واحد ولد صالح فأنه صالح يكون صدقة جارية صدقة جارية وسط الناس وسط المجتمع انه كيتقوم بالخير وكينتفع بين الناس وسوف يكون علما ينتفع انه يكون عالم وسوف يكون ولدا صالحا يدعو لك فيجمع هذا الثلاثة الشيخ هذا شيء مهم جدا يخصنا معه فيه اهداف وظيفية اللي بغي يقرا في التخصص يقرا في الطب يقرا مثلا في التربية يقرا مثلا في الفلسفة يقرا في عنده وظيفة وظيفة ثم اهداف استوارية اللي بغي يطور بعض المواهب بعض القدرات في الكتابة في الرسم في النحت بعض الامور الانسان كيبغي يطور قدرات والطاقات ديالها ثم هدف ترويحية احيانا الانسان تقلب على الكتب اللي يسمى التحمير والتسلية كيبغي يضحك راه مع شوية كيبغي ينباط كيبغي يحس واحد النوع من حمسه بحال مثلا الكليلة ودينا عجيب جدا في الكتاب هذا نعم نكت لنا نعم زين اهداف واقعية للتفاعل مع الواقع كما يسمعين العلماء الله لما تمشي حاجة العلماء فيقرأ عنها لكتمع الحدث يقرأ عليها لكتمع الديمقراطية يقرأ عليها إلى آخر مثلا خصوص منهجية في المطالعة والقراءة المنهجية جواب على هذه الأمور هذه اللي غنشوفوها دابا ما عرفتش واش ممكن تندر القدر أنا ما عرفتش أنا اليوم عندي حصة مع الجوج المشكلة هذه وجوج للربع يعني ساعتين غادي نتوقع نديرها ثلاثة بتخلع الله خلي حال الله اي في حالنا لماذا نقرا كان هدف سير القراءه من بين التفقه في الدين نقرا من التفقه في الدين هذا هو الغايه الكبرى الغايه الثانيه هو ان نقرا من اجل ان تفقه في الدين ونتقرب الله عز وجل كقراءه القران وقراءه الاحاديث وقراءه السيره النبويه وقراءه ما كتب في المذاهب الى اخره من امور الاحكام والفقه والتشريع ثم الدعوة إلى الله هذا ما كيخصناش نساو إلى تحضر في تحضر البعد لأنك تقرأ لك هو إلى الله سوف توفقه بإذن الله عز وجل إذا كان الهم ديالك هو الله عز وجل سوف يصير كل شيء هينا عليك سوف الدعوة إلى الله شيء وأمر أساسي ومهم ثم كذلك نقرأ من أجل المعرفة المعرفة نحقق ولذلك يقال إن الإنسان كائن معرفي الانسان عنده معلومات عنده مواضيع كيروجها كيناقش فيها كيدورها كيتكلم بها كيحس بها الى اخره من امور فهذا امر اساسي ومهم ثم من اجل طالب العلم الدنيوي الانسان كيخصو يطلب الطب اللي كاين تاعنا كيخصو يطلب الاستكشاف اللي غادي تاعنا كيخصو يطلب الجغرافيا اللي غادي تاعنا الى اخره من الامور التي سوف تنفعنا لا محاله ثم الكتابه والانتاج في اخر المطاف كان نقصد مثلا ضد الملحدين كان نقصد ضد مثلا المغرضين على الاسلام أن نقصد من أجل استنهاض الأمة أن نقصد من أجل التنمية أن نقصد من أجل التطور الإسلامي في الاقتصاد التطور الإسلامي في فكر الإنسان الحلول مثلا الأزمات التي يعيشها العالم الإنساني والإسلامي كذلك يعني أنه تكون عندك واحد الوظيفة دعوية وظيفة تغيير أو بالأحرى إصلاح هي أن التغيير مصطلح والإصلاح هو المصطلح الإيجابي التغيير ما هو ما كان الله مريم أن مثلا ما لا أحد يحكي يغير ما به أنفسهم يمكن يحيش الله النعمة حتى كتحيد النهار هذا هو التغيير هو مصطلح سلبي ويقابله في الجانب الإيجابي الإصلاح أشكال وأنماط في القراءة يعني الطرق اللي بغيتي تقرا عليها ما تقرا في الميثاق عندك ميل في السياسي كتقرا عليه عندك ميل في الاقتصاد كتقرا عليه عندك ميل في قضية الفرح كتقرا عليها ميل في قضية المرأة كتقرا عليها ميل في الإصلاح الجامعي كتقرا عليه يعني كتقرا بهذه الطريقة ديال الميثاق تجمع قضايا في الميثاق وتقراوها يعني كتقول المستر الثالث والدكتور المستر والدكتور المستر والدكتور وكتقرا هذا ثم قراءة التنوع وهذا عندك جميع الدارتين ديالك كتنوع في القراءة ديالك مرة كتقرا في الفكر الإسلامي مرة كتقرا في الفلسفة مرة كتقرا شي حاجة في الفقه وكل مرة اللي كتناقض هادشي كتقع القد هادشي كتقع كتقع التاريخ إلى آخره كتبدور يعني ثم وصلوا بالفراشة وصلوا بالفراشة واحد كيقرا شوية من الكتاب ما كيكملوش كيغير كيقرا كتاب فوق مكملوش هذا عنده بعد إيجابي عنده بعد سلبي البعد الإيجابي منك إلا كان في البداية وفي الوقت ما كيملي كيملي سلبي ومن بعد كيملي إيجابي باش تقرا كلشي بحث ولا شي تقرير ولا شي حاجة مكيخصكش تقرا كتاب كامل كتمشي للفارق وكتمشي للصفحات اللي غينفعوك وكتهزهم وكتقرا كدير فوتوكوبي القراءة الأولوية دابا مثلا حنا عندنا الأولوية مثلا هو الإصلاح الجامعي ولا الصحة القضية الصحة المريضية أولا مثلا شي واحد مثلا عنده واحد الفقر فظيع في الفقه أولويته أن يقرأ في الفقه وكيمشي كيف القرار في الفقه وكيتقى باش ممكن يجتمع واحد أخر طلع كيمشي كيطور ذاته بشكل كبير ويهتم في الفلسفه واحد اخر لا يطور شيئا في الاقتصاد في علم الاقتصاد كيمشي كيطور ذاته بشكل كبير في الاقتصاد وهكذا هو كيف من كل لون طار الاشكال عشان اللي كان عندنا في العصر الحديث هو الاشكال ديال لم يعرف الدقائق او التخصص وخرجوا لواحد النقطه ان رجل كان مريضا رجل مريض مشى الطبيب قال له في الاول قال لي راه ما عرفتش ما شادير يشوف هذا الشيء الطبيب ديال النص الفوقاني غيقول لك مشى الطبيب ديال النص الفوقاني قال راه ما عندك والو في النص الفوقاني كيشوف الطبيب ديال النص الثاني مشى الطبيب ديال النص الثاني قال له ما عندك والو في النص الثاني كيشوف الطبيب ديال الراس مشى الطبيب ديال الراس ما عندك والو في الراس كيشوف الطبيب ديال العين الطبيب ديال العين ما عندك والو في العين كيشوف الطبيب ديال النيف مشى الطبيب ديال النيف كيشوف تقول لك الطبيب راه ما فيها والو كيشوف تقبل المنية هكا يعني ياخذ النوع من الابتذال في التخصص وفي الدقيق ديال التخصصات وتفككوا اذا خصنا نصليو انا غادي نختم تصلى صافي النور عارف ماشي مشكل امور كثيرة جدا غادي نختم بها نختم سميتو هذا هو نوع ديال القراءة القراءة التعبدية القراءة العلمية التخصصية الخاصة الثقافية الموسمية البحثية الاضطرارية النقدية القراءة المكررة هادو باينين هادو واضحين بلا ما نعاود الموسم يحل رمضان كنقرا شي حاجه على رمضان في الموسم عاشوراء الموسم كنقرا عليهم القراءة البحثية شي واحد يدير شي بحث عن طريقة خاصة في القراءة القراءة التخصصية عندها قراءة خاصة كتبغي دير شي كتاب نقدي تخصص في الفقه مثلا خاصك تمشي تقرا شي حاجة خاصة جدا بلا التخصص الخاص كتجاوب عليه كتكلم فيه هادشي الاخر لا داعي القراءة الاضطرارية فاش واحد المرض كيقرا على المرض ديالو شي واحد فاكر شي حاجة ولا سمع شي حاجة جديدة كيقرا فيها الى اخره هادي ندوزوها هادو ندوزو هادشي كيف نحب القراءة دعاء التوكل على الله هاد المنهاج من شويق شو فرص ديما حديث نفسك ان جاء انك جاد ومطابق وقادر ان تتجاوز هذه المشكلات ما توقفش ما تخش في الناس يقول مالك ما بيكون لك انت الطارق بريتي تحدث صافي ولا كيف كيف بنا طارق مصطلح ايجابي كتاب ديالو زوين سيكولوجي الانسان المطور مدخل لدراسه التخلف اللاذمومه اثناء ازمه اللاذمومه ما كنستمرش في الاعمال ديالنا علاش كنطرحوا افكار وما كنكملوش نمشي وقت نواصل ونمشي لعيب تعرف على الساعه الذهبي في اليوم في الجامعه حيت عن القراءه الجاده أثناء القراءة وخاصة الجدة لابد من محاورة الكاتب لكي تكون قارئا بإيجابية أنك تناقش واحد النص في الطبيب شد الكتاب إلا ارتقاء الإنسان تنقرأ وصلت على فكرة ديال نيوتن شي يقول نيوتن يقول لك كي تكلم على راسه من بعد ما وصل واحد واحد معرفة كبيرة إنني أجد نفسي كطفل صغير على شاطئ كبير يتلمس فجيرات على هذا الساحل الرملي ونفس الكتاب واحد اللي صاحبهم قال لي توصلت مقابلين هم جايين في الباب وانا هنا وانا نشوفهم اللي كنضحك قلت له خلاص قاعد هذا اختار لي الفرق قلت له قلت له نفسك غريب قال لي يا اخويا غريب شنو نخاف يضحك قال لي لا راك تقرا القران وما راكش تقرا تبعان قال لي لا راك تقرا القران شنو ودابا هما خصهم يهبطو في لندن والله يكمل بهم وما كيصوم مع بصح قبلهم زي الحك ما ابو بغاو يهبطو في بلاك راه كان اللي استنى بلاك راه صغار كان تقول بلاك راه